بسم الله الرحمن الرحيم. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته وأرضيه لهكذا وإنه لا يئس به أطيب الرحل بالراشد. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات يعني إلى الطرقات تجأرون إلى الله تعالى بالدعاء. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. أتدري مما تتشقق من عظمة الله جل جلاله فوقها؟ إن الله يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والخلائق على أصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ والله ما قال ربنا تعالى لشيء كن كن مرتين. ما يحتاج الله أن يقول كن ثم يعيد إليه مرة ثانية ويقول كن، وإنما إذا قال كن من أول مرة فإن هذا الشيء يكون على ما شاء ربنا عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الله عز وجل فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الويل لك من الله إن لم يستر الله عليك يوم القيامة. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهير الأنير، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام المحلي، ويرى حرير الدم في أوجاجها متنقلا من مصفر في مصفر، ويرى وصول غذى الجنين لبطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمصل، ويرى مكان الوقت من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل، ويرى ويسمع وحس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهور، ظن علي بتوبة فانحو بها ما كان مني في الزمان الأول. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وسلم التسليم. ثم الحمد لله الذي لا يخيب لديه أمل الآملين ولا يضيع عنده عمل المحسنين. الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته ولا رضا إلا في التقرب إلى عظمته. الحمد لله الذي سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له البحار وحيتانها والأرض وسكانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحت له سبحانه النجوم والجبال، وسبحت له الآكام والرمال، وسبحت له الشجر والدواب والتلال، وكما قلنا إن الله عز وجل ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما بعد أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل لما خلق الناس خلقهم على أنواع شتى، فهدى طائفة منهم إلى الإسلام والإيمان، وكان في هذا تكرمة لهؤلاء. ثم إنه عز وجل جعل طائفة يضلون بما قدموا من أعمالهم. ولما خلق الله تعالى قبل ذلك آدم أخرج من ظهره ذريته كالذر، ثم أشهدهم على أنفسهم فقال لهم تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدوا له عز وجل بأنه هو الإله وهم العبيد، أنه هو الرب والسيد وهم الأرقاء والأدلاء، أنه هو العزيز وهم الطائعون الأذلة له عز وجل. لذلك شرع الله عز وجل لعباده أعمالا يتقربون بها إليه حتى يشعرهم بأنهم عباد وبأنهم عبيد وأرقاء. لذلك شرع لهم في صلاتهم أن يسجدوا بين يديه، ثم إذا سجدوا ووضعوا هذه الجبال التي طالما كرموها وضعوها في التراب وجعلوا هذه الأنوث ترغم في الأرض عندها يقول أحدهم سبحان ربي الأعلى. شرع لهم عز وجل أن يقطع على أحدهم لذة النوم والرقاد، ثم يقوم في ظلمة الليل سواء في شدة الحر أو في شدة البرد ليؤدي صلاة الفجر مع الجماعة. وإن أعرض هذا العبد وإن أبى وإن تكبر ورفض أن يقوم من فراشه وأعرض عن طاعة ربه، عندها يستحق العقوبة من ربه عز وجل، لأن هذا العبد لم يطع أمر سيده. شرع الله عز وجل أن يكدح الإنسان ويتعب، ثم إذا جمع هذا المال الذي جمعه بعرق جبينه وكد يده وجسده، شرع له عز وجل إذا جمع هذا المال أن يقصد به إلى أقوام لم يتعبوا كتعبه ولم ينصبوا كنصده ولم يصد منهم العرق كما صد منه، وإنما هم أحيانا قد يكونون جالسين في بيوتهم، ومع ذلك لما استحقوا الزكاة أمر الله عز وجل هذا العبد أن يأخذ هذا المال الذي جمعه بتعبه ونصبه ثم يقدمه إليه. ولا يحق لهذا العبد أن يعترض، ولا يحق له أن يرفض، ولا يحق له أن يبدي أعدارا من عند نفسه أو هواها. وإن قدم ذلك أو أعرض عن ذلك استحق العبودة العقوبة، لأنه عبد لم يطع أمر سيده. لذلك إذا علم الإنسان أنه عبد بين يدي الله عز وجل صار كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال عز وجل في الآية الأخرى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا التقرب والبكاء فينظر إليكم عز وجل فيرحمكم، لولا أنكم تقدمون هذا وإلا فتشأن منه سبحانه وتعالى معكم، قل ما يعبأ بكم ربي. لذلك يا إخواني، كلما كان السيد أعظم قدرا وأعظم ملكا وأعز سلطانا كان العبد منه أخوف وله أرغب وإليه أقرب. لذلك كلما قل قدر الله عز وجل في قلب الإنسان هان على هذا الإنسان أن يعصي الله عز وجل. أعطيكم مثال على ذلك: لما تقدم نوح عليه السلام بالدعوة إلى قومه بدأ يدعوهم إلى الله عز وجل ويبين لهم أحقية هذا الإله بالعبادة، لما تقرب إليهم بذلك وبينها لهم تكبر هؤلاء القوم، فأمر الله عز وجل نوحا أن يبين لهم عظمته عز وجل، فقال نوح عليه السلام لهم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم صاح بهم عليه السلام قائلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك معناه: ما لكم لا تعرفون لله حق عظمته ولا تخشون له عقابا ولا ترجون له ثوابا. ثم بين لهم عليه السلام عظمة الله عز وجل ليرغبهم في الخير والطاعة ويخوفهم من الشر والمعصية، فقال عليه السلام كما حكى ذلك ربنا عز وجل في كتابه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ثم لما بين لهم ذلك وبين لهم عظمة الله عز وجل ازدادوا إعراضا. لذلك إذا ذكر الله عز وجل العاصين في كتابه كما بين ذلك في عدة سور من القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى إذا عرض أمر هؤلاء العصاة يبين لنا عز وجل سبب هذه المعصية، فيقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. لذلك لما ذكر الله عز وجل في سورة فصلت إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى قومه وكيف أنه بين لهم الدين ودعاهم إلى الله عز وجل، ثم لما أعرضوا أمره الله عز وجل أن يبين لهم عظمته، فقال عز وجل كما ذكر ذلك في الكتاب العزيز، قال سبحانه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم لما بين الله عز وجل هذه العظمة أراد سبحانه أن ينبه هؤلاء الناس إلى أنهم وإن أعرضوا عن الإيمان وإن انغرسوا في الكفر أكثر فإنه عز وجل لا يحتاج إلى هذه الطاعة ولا هو سبحانه مفتقر إلى هذه العبادة. فقال جل جلاله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لذلك يا إخواني لا يبلغ العبد درجة الصديقين المحسنين حتى يكون الله جل جلاله أرفع في نفسه من كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ثم بين الدرجة الثانية بعد ذلك فقال سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يجلس إليه الناس فيحدثهم ويتحدث معهم، قال فإذا ضحك إليهم وسألهم عن الأخبار سأله سائل عن شيء من أمر الشريعة والجنة والنار، قال فإذا سئل عن ذلك تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان من خشية الله عز وجل وخوفه منه وتعظيمه لربه تعالى. قال إبراهيم بن أشعث خادم الفضيل بن عياض يقول ما رأيت أحدا كان الله تعالى في صدره أعظم من الفضيل، كان إذا ذكر الله تعالى عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وطابت عيناه وبكى حتى يرحمه من يكون بحضرته وعبد الله بن مبارك يقول عنه نعيم بن حماد كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاب وذكرت له الجنة والنار وذكر بثواب الله تعالى وعقابه يصير كأنه ثور منحور من البكاء، ولا يجترئ أحد منا أن يدنو منه أو أن يسأله عن شيء، فإن سأله أحد دفعه عنه حتى ينتهي عنه ذلك. كل هذا يا إخواني لأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه العلل ومعرفة الرجال يقول قال سفيان الثوري كانوا يقولون، يعني أصحاب قيس بن مسلم كانوا يذكرون عنه، يقول كانوا يقولون ما رفع قيس بن مسلم رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيما لله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يغرس هذا الأمر في نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وذلك حتى ينزع من نفوسهم ومن قلوبهم خشية الناس ويجعلهم يتعبدون لله عز وجل وحده. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام، يعني هذه الكلمات، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه الإمام مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما بين، وهذا الحديث روي مرفوعا، يقول ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين السماء الثالثة والتي تليها وبين الأخرى مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله عز وجل فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وفي رواية عنه قال ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، حديث أخرجه الدارمي وصحح إسناده ابن القيم والزهدي والهيثمي. وفي رواية عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمرت بنا سحابة فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما هذا، يريد أن يشدهم بهذا السؤال وله صلى الله عليه وسلم يعلم، قال ما هذا، قال قلنا السحاب، قال والمزن، قلنا والمزن، قال والعنان، قلنا والعنان، قال أتدرون كم بين السماء والأرض. الآن أتى الفائدة من هذه الأسئلة، قال أتدرون كم بين السماء والأرض، قلنا الله ورسوله أعلم، قال كذا وكذا سنة، ثم عد سبع سماوات، ثم قال فوق ذلك بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء إلى السماء، ثم ذكر الحديث وقال في آخره والله عز وجل فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذه رواية أخرى لما تقدم، والحديث صححه لما ابن القيم شيخ الإسلام تيمية وغيرهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر يأخذ الجبار جل جلاله سماواته وأراضيه بيده، قال وقبض يده، يعني صلى الله عليه وسلم قبض يده، قال ثم جعل يقبضها ويبسطها ويقول أنا الجبار أنا الملك، يعني أن الله يقول ذلك يوم القيامة أنا الجبار أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. يقول عبد الله بن عمر وجعل صلى الله عليه وسلم يتميل على المنبر حتى إني أقول أهو واقع برسول الله أهو واقع برسول الله وأنا أمر. يقول جعل يتميل والمنبر يتحرك من أسفل منه حتى قلت هو ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلا قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، حديث عند مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والخلائق على أصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك. يقول ابن عباس فلما سمع صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك حتى بدت نواجده تعجبا وتصديقا له، ثم قرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأبدان فاستسق الله لنا، يعني اطلب السقيا من السماء نزول المطر. قال هذا الأعرابي قال فإنا نستشفع بك على الله تبارك وتعالى، يعني نطلب منك أنك تتوسط إلى الله وتدعو الله عز وجل أن ينزل الغيث، ثم أخطأ بعبارة بعدها فقال ونستشفع بالله عليك، يعني نطلب من الله أن يتوسط عندك أنك ترضى أن تدعو الله. قال فقال صلى الله عليه وسلم له ويحك أتدري ما تقول ويحك أتدري ما تقول. يقول ثم سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني أصابهم الحزن من ذلك والخوف. ثم قال ويحك لا يستشفع بالله على أحد من خلقه فإن شأن الله تعالى أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله أتدري ما الله إن عرشه على سماواته وأراضيه لهكذا، وقال بيده مثل القبة يعني أنه محيط بها، قال وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراشد، يعني أن هذا العرش لا يكاد يتحمل من عظمة الله عز وجل فوقه. والحديث صححه لما ابن القيم ورد على من ضعفه من وجود. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قول الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني تتشقق، فقال للسائل أتدري مما تتشقق؟ قال مما؟ قال من عظمة الله جل جلاله فوقها. ولكي يعرف العبد قدره وانكساره بين يدي الله عز وجل ينبغي يا إخواني أن يتفكر في أصل خلقه ويعلم حقارة هذه الخلقة في منشأها. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد كلام له بديع قال وقد روى بشر بن جحاش رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط في يده يوما جالس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم فبسط في يده، قال ثم حرك بصاقه بطرف أصبعه وقال يقول الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويت ونفخت فيك الروح جمعت ومنعت جمعت ومنعت حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث في كتابه مفتاح دار السعادة تكلم عن أصل خلقة الإنسان وحقارة هذه الخلقة في منشأها وكيف أنه مع حقارة هذه الخلقة وأن الإنسان إنما خلق من ماء دافق. يقول وكيف أن بعض الناس يتكبر على طاعة الله عز وجل. وتأملوا يا إخواني وارعوني أسماعكم لعل هذا الكلام أن يحرك قلوبنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين مستقدر، لو مرت بها ساعة من الزمان لفسدت وأنتنت. كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الثلج والسرائب، استخرجها منقادة لقدرته، ثم جعل لها قرارا مكينا لا يصل إليها الهواء فيفسدها، ولا البرد فيجمدها، ولا الحر فيتسلط عليها. قال: ثم حفظها، ثم انقلبت بعد ذلك من نطفة بيضاء إلى علقة حمراء، ثم جعلها مضغة لحم، ثم جعلها عظاما مجردة لا كشوة عليها، ثم جعلها بعد ذلك مستوية خلقة كاملة. قال: ولو اجتمع كل الخلق كلهم على أن يخلقوا لها عينا أو بصرا أو ظفرا أو عصبا أو جلدا أو شعرة لم استطاعوا ذلك. قال: ثم تأمل في قدرة الله عز وجل البارعة في تركيب العظام، وانظر حسن شكل العينين. قال: ثم اقتضت حكمة الرب تعالى أن جعل ماء الأذن مرا في غاية المرارة، فلا يجاوزه الحيوان يعني هذه الحشرات، فلا تقطعه داخلة إليه، بل لو دخلت لأعملت الحيلة لتخرج منه. قال: وجعل ماء العينين مالحا ليحفظها، فإنها شحمة قادرة للفساد، وجعل ماء الفم عذبا ليدرك طعوم الأشياء. ثم قال رحمه الله: وتأمل خلقة الله عز وجل لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه، فطولهما ليصلان لبدنه كله، ثم جعل الكف عريضا ليقبض ويبسط، ثم قسم الأصابع أحسن التقسيم، فجعل أربعة منها في جهة وواحدا في جهة، فجاءت على أحسن تقويم. ولو اجتمع الخلق كلهم ليستنبطوا وضعا آخر للخمسة أصابع لما استطاعوا أن يأتوا بوضع أحسن من هذا الوضع. وقلنا للإنسان: هذه الأصابع الخمسة نريد تقسمها تقسيم جديد حتى ممكن أن يقبض بها الإنسان وتخدمها أكثر، لم يجد قسمة وخلقا أحسن من ذلك. يقول: فلن يجد إلى ذلك سبيلا، فسبحان الله لو شاء لجعلها طبقا واحدا لا تنتهي، فلا يتمكن الإنسان عندها من القبض ولا من الكتابة، ولو شاء لجعلها مقبوضة فلا يتمكن الإنسان من حمل الأشياء، فسبحان من لا يقدر القدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش رب موحد. ثم قال رحمه الله: وتكلم يا إخواني عن عظمة الله عز وجل في خلق الأظافر. يقول: وركب الأظافر على رؤوس هذه الأصابع زينة وعمادا ووقاية، وليحك الإنسان بها بدنه. فالظفر الذي هو أحقر الأشياء لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته إليه. ثم قال: وهدى الله تعالى اليد إلى موضع الحك، فتجد أن اليد تمتد إلى موضع الحك ولو في النوم من غير حاجة إلى سؤال أحد ولا إلى طلب. ألا تجد الإنسان نائم، فإذا أراد أن يفك قدمه أو فقده أو ساقه أو نحو ذلك ما يحتاج إلى أن يستيقظ من النوم وينظر إلى موضع الحك أو يرى مثلا علامة معينة أو نور معين يظهر، لا، تجد أن هذه الأصبع بإذن الله عز وجل تهتدي مباشرة إلى الموضع الذي ينبغي أن يحك، وأحيانا يكون موضع صغير ما يتجاوز حجم الظفر ومع ذلك يهتدي إليه الإنسان ثم يحكه. يقول: فسبحان من لا يقدر القدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش رب موحد. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن عظمة الله عز وجل في خلق العظام، وكيف أنه جل جلاله جعلها متماسكة بالأوتار. ثم قال: كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم في قطرة من ماء مهين. في قطرة من ماء مهين فويل للمكذبين والجاحدين. ثم قال رحمه الله بعد أن تكلم عن الجبال والأشجار والأنهار والسماوات والأرض، قال بعد ذلك: فارجع إلى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا. أول ما ظهرت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. يقول: ثم تأمل كيف صارت إليه ثانيا. قال: ولو اجتمع الإنس والجن والأولون والآخرون على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا إلى آخره، يقول: لعجزوا عن ذلك. قال: فهذا ربنا، هذه آثار صنعه الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين، فمن كان هذا صنعه في قطرة من ماء فكيف صنعه في السماوات وسعتها وعظم خلقها. والله عز وجل قد قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها، فالسماء أعظم. فإذا كان كل ذلك من أمر هذا المخلوق الضعيف الذي هو من قطرة من ماء مهين، فكيف يكون خلق ربنا عز وجل فيما هو أعظم من ذلك. ثم تكلم في أربعة أو خمسة أسطر عن السحاب وعما ينزل الله عز وجل به من القطر، فقال رحمه الله تعالى: ثم تأمل إلى السحاب وكيف يخلقه الله عز وجل مع ليله ورخاوته حاملا للماء الثقيل بين السماء والأرض، إلى أن يأذن ربه عز وجل فيرسل ما معه من ماء بقدر مخصوص، فيرش السحاب الماء على الأرض رشا لا تختلط قطرة بقطرة ولا تتقدم قطرة على قطرة، بل تنزل كل واحدة منها في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه. يقول ابن عباس بالمناسبة في ذلك، يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنهما: إن الله عز وجل ينزل مع كل قطرة من السماء ملك ينزلها حتى يضعها في موضعها. ذكر هذا في معارج القبول. يقول: كل قطرة من السماء تنزل ينزل الله عز وجل معها ملك حتى يضعها في موضعها. الآن لو أحضرنا لإنسان شيء قليل جدا، مقدار قليل من الماء، وقلنا له: نريدك أن تقذفه على هذا الجهة من هذا الجدار، تجد أنه قد لا يستطيع أن يقذفه وهو ماء قليل، فكيف لو قلنا له: اجعل هذا الماء موزعا في قطرات على هذه السجاد أو على هذا الجدار أو على هذه الأرض، فكيف بالرب عز وجل الذي ينزل هذا الماء من السماء على هذه الأرض ثم ينزل كل قطرة في مكان معين لا تتجاوزه ولا تتقدم عنه ولا تتأخر؟ قال ابن القيم: فانظر كيف يسوق الله هذا للعباد والدواب والطير والذر والنمل، يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني، فيصل إليه الماء على شدة من الحاجة والعطش في وقت يختاره الله عز وجل. ثم قال: هذا وكم لله تعالى من آية في كل ما يقع عليه الشك ويبصره العباد ولا يبصرونه، تفنى الأعمار دون الإحاطة بها ودون تفصيلها، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وهنا أبيات جميلة ذكرها أيضا في عظمة الله عز وجل وبديع صنعه في المخلوقات، فقال: لله في الآفاق آيات لعل قلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، قل للطبيب تخصفته يد الردى يا عارف الأدواء من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح جهاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك، قل للوليد بكى وأذهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك، وإذا سرى الثعبان ينفض سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كيف كان بين دم وفرث ما الذي صفاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك، قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أغراك، وإذا ترى الجبل الأشم ملاطحا قمم السحاب فسله من أرساك، هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت لها أذناك، اللهم زك دون سائر خلقه وإلى الهدى والنور قاد خطاك، بك أستجير ومن يجير سواك أجر ضعيفا يحتمي بحماك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكله إدراك، إن لم تكن عيني فراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب سائب ناجاك، إلى آخر ما قال رحمه الله. أيها الإخوة، إذا كان هذا أصل خلقة الإنسان من نقطة قدرة، ثم تجد أن بعض الناس يتجرأ على مخالفة أوامر الله عز وجل، بل إن بعضهم يتقاعس عن التزلف إلى ربه تعالى والتملق إليه، يتقاعس عن التحبب والتقرب إلى عظمته جل جلاله، لننظر حتى يتبين لنا عظمة هذا الرب جل جلاله، لننظر إلى أحد من المخلوقات هم أعظم خلقا من هذا الإنسان، لننظر إلى عبودية الملائكة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبوديتهم في أحاديث كثيرة، وذكر الله عز وجل أيضا عبوديتهم في كتابه جل جلاله، وهو يقابل بين شدة عبوديتهم وبين معصية الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال عز وجل في الآية الأخرى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة هؤلاء الملائكة كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يقول: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت، يعني إن السماء ثقلت بشدة ما فوقها، يقول: إن السماء أطت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. جل جلاله الحاجات، فلا يدعى إلا هو ولا يستغاث إلا هو، وأن يقصد سبحانه وتعالى بالحاجات قبل غيره، وأن يكون الإنسان منزلا لضرورته دائما وقربته بالله عز وجل. ولو تأملنا في الخلق لوجدنا أن أكثر الخلق إذا احتاجوا إلى شيء أنزلوها بخلق مثلهم، إذا مرض ولده بحث عن أحد من الناس يتوسط له في المستشفى، أو إذا احتاج إلى مال مباشر ينزلها بالخلق، يبحث عن من يتصدق إليه عليه، أو يبحث عن من يدل على أحد يدينه من المال أو يسلفه، ولا تجد ينزل هذه الحاجة أولا بالله عز وجل. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال عن الحافظ ابن عساكر قال: كان رجل من الناس يعمل مكاريا على بغل له يركب عليه الناس، يعني له بغل أو بغلين يجعل الناس يركبون عليه، يؤجر هذا البغل ينقله من مكان إلى مكان. قال: وكان يكاري به من دمشق إلى الزبدان، منطقة قديمة من دمشق، قريبة من دمشق. قال: فركب معه ذات يوم الرجل، قال هذا الرجل صاحب البغل الآن يحكي القصة، يقول: فركب هذا الرجل معي فمررنا على بعض الطريق من طريق غير مسلوكة، الآن ذهب به إلى الزبدان فمروا من ممر من طريق غير مسلوكة، فقال لي هذا الرجل الذي على البغل: خذ من هذه الطريق فإنها أقرب. قال: فقلت له: لا خبرة لي بها. قال: بل هي أقرب وأنا أعرفها فاسلكها. قال: فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق فيه قتلا كثيرون. قال: فقال لي الرجل: أمسك رأس البغل حتى أنزل. قال: فشذهت من شدة ما أرى، يعني قتلى وأجساد ورؤوس وأيدي مقطعة. قال: فشذهت من شدة ما أرى وأمسكت رأس البغل. قال: فنزل، ثم لما نزل شمر عن ساعديه، ثم جمع عليه ثيابه، ربط ثوبه. قال: ثم سل سكينا كانت معه وقصدني. قال: فعلمت أنه يريدني. قال: ففررت من بين يديه فتبعني، فلما أمسكني ناشدته الله عز وجل وقلت له: خذ البغل بما حمل واتركني. قال: البغل لي وإنما أريد قتلك، يعني البغل ما يحتاج تناقش عنه، البغل سآخذه، وإنما أريد قتلك مثل هؤلاء. فإذا بهذا الرجل، رجل من السراق يقتل الناس ويلقيهم في مثل هذا المكان، وإنما أريد قتلك. قال: فخوفته بالله وبالعقوبة في الآخرة فلم يقبل مني شيئا. قال: فاستسلمت بين يديه وقلت له: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين. قال: لك ذلك وعجل. قال: فقمت أصلي فأرتجى عليه، يعني الرجل الآن واقف السكين فوقه، وهذا الرجل يتذكر أولاده ويتذكر نساءه ويتذكر الناس الذين ينتظرونه وعائلته، ولعل عنده أطفال صغار والآن ينتظر الموت. قال: أرتجى عليه، ما عاد أدري ماذا أقرأ. قال: وذهب عني كل ما أحفظه من القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيرا، يعني واقف يريد يتذكر الآيات ما وجد. قال: وهو يغرسني بسكينه ويقول: هيا أفرغ هيا أفرغ. قال: فأجر الله تعالى على لساني قوله جل جلاله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فقرأتها، فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل، فوالله ما أخطأ فؤاده فخر صريعا. قال فقطعت صلاتي وتعلقت بهذا الفارس وقلت له بالله عليك من أنت؟ قال أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم إذا مست فإذا مستكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. بمثل هذه الشدائد فعلا يخلص الإنسان في دعائه لله عز وجل. قال فذهب هذا الفارس عني فأخذت البغل والحمل ثم رجعت سالما. فهو سبحانه الذي ينبغي أن يستغاث به عند الكربات وأن تمثل به الحاجات. جاء في ترجمة الفقيه العابد أحمد بن أبي غالب بن الطلاية البغدادي المتوفى سنة 548 كان رحمه الله رجلا صالحا عابدا زاهدا متخشعا حتى إن الناس كانوا أحيانا يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو الله عز وجل لهم لكثرة صلاحه. قال جاء إليه رجل فقال له يا فلان يعني يا إمام يا أحمد إني أريدك أن تسأل لي فلانا في حاجة كذا وكذا يعني أريد منك أن تتوسط عند فلان في حاجة كذا وكذا. فقال له قال هذا العابد لهذا الرجل قال له يا أخي قم معي نصلي ركعتين وندعو الله عز وجل ونسأله فإني لا أدع بابا مفتوحا وأذهب إلى باب مغلق. لا أدع بابا مفتوحا باب الله عز وجل وأذهب إلى باب مغلق أطرقه. وذكر ابن الجوزي في كتابه اللقط في أخبار الصالحين عن عبد الرحمن بن إبراهيم الفهري قال أتى رجل بعض الأمراء في حاجة فوجده ساجدا. وجد هذا الرجل هذا الأمير ساجد يدعو الله عز وجل ويتبرع. قال فوقف هذا الرجل عند رأس هذا الأمير يتأمل وقال سبحان الله هذا الأمير محتاج إلى غيره فكيف أحتاج أنا إليه؟ لما لا أرفع حاجتي إلى من لا تختلط عنده الحاجات ولا تتأخر؟ ما هو بيقول تعال لغدا تعال لبكرة والله الحاجات عندنا كثير، لا يقول إلى من لا تختلط عنده الحاجات ولا تتأخر. قال ثم خرج فلما امتثل الأمير من سجوده قام وقال علي بالرجل وقد سمعه. ثم أتي به قال أعطوه 10,000 ثم قال أتدري من أعطاك هذا؟ قال من أيها الأمير؟ قال إنما أعطاك هذا من كنت أدعوه وأنا ساجد ومن رجعت إليه فسألته فهو قد استجاب لك. ومن ثمار تعظيم الله عز وجل ابتغاء وجهه سبحانه في جميع الأعمال. فهو سبحانه صاحب الغنى والفضل. وهل تعلمون ملكا أعظم منه جل جلاله؟ وهل تعلمون أحدا ملكه أعظم قدرا أو أعز من ربنا جل جلاله؟ فهو سبحانه الذي قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه لم يطلب من غيره جزاء إذا أنعم عليه، وإنما هو جل جلاله الذي ينعم ثم إذا شكره العبد ازداد إنعاما. جاءت طبقات الشافعية الكبرى للسبكي في ترجمة الشيخ العالم العابد أبي عمرو بن نجيب أن الشيخ أبا عثمان الحيري طلب شيئا من المال في بعض دروسه، يدرس في بعض الدروس فطلب شيئا من المال يعني تبرعات وصدقات لبعض الثغور. والثغور هي مراكز تجعل على حدود البلاد يرابط فيها المجاهدون يصدون بها العدو. فهذا الشيخ احتاجت بعض الثغور أموال إما لطعام أو سلاح أو غير ذلك، فجلس في الدرس فلما انتهى قال ها أيها الناس نحتاج إلى بعض المال. قال فأخذ يطلب ويطلب في الناس فتأخروا ولم يأتي إليه أحد بشيء. قال فبكى الشيخ وضاق صدره وبكى على رؤوس الناس، يعني كيف الآن ندرس ونطلب هذا للمجاهدين ولا أحد يعطينا؟ قال بكى على رؤوس الناس. فلما أمسوا جاءه أبو عمرو بن نجيب بكيس فيه 1,000 درهم. لما أمسوا جاءت البيت طرق عليه الباب، ما أحد يراه إلا الله عز وجل، طرق عليه الباب ثم قال تفضل هذا المال. فأخذه أبو عثمان ثم أخذه ودعا له، ثم لما جلس من صباح غد أخذ في الليل وجعل عنده. لما جاء من صباح الغد وجلس في درسه قال أيها الناس والله لقد رجوت الأجر العظيم لأبي عمرو بن نجيب، فإنه قد ناب عن الجماعة في ذلك الأمر وآتى لي بمال كثير فجزاه الله خيرا فادعوا له. قال فقال أبو عمرو في نفسه سبحان الله هذا الشيء أكتم العمل ويظهره، أنا أريد أن آتي له بالليل أكتم العمل ويظهره على رؤوس الأشهاد. قال فقام أبو عمرو بن نجيب صاحب المال الأصلي فقال يا شيخ إني قد حملت ذلك المال من مال أمي فسألتها فلم ترضى، يعني أخذت مستعجل وأتيت به إليك ثم سألتها قالت لا إيتني بالمال. فأخذته من مال أمي ولم ترضى، فينبغي لك أن ترده علي ليعطيه إياها. قال فنظر إليه وقال من مال أمي؟ قال نعم ولم أستأذن. قال فأمر بالكيس فأخرج وأعطي له. قال فلما جل عليه الليل أتى أبو عمرو إلى شيخه وقال خذ هذا المال ويمكنك أن تجعله في ذلك الثغر دون أن يعلم غيري ولا غيره، دون أن يعلم أحد غيرنا أنا وأنت، وما الحاجة إلى أن يعلم الناس بذلك يا شيخ؟ قال فبكى أبو عثمان تأثرا بهذا التعظيم لله عز وجل والخوف منه، وقال إني والله أخشى من همة أبي عمرو. وجاء في ترجمة الإمام القدوة الفقيه عالم البصرة عبد الله بن عون قال مفضل بن لاحق كنا بأرض الروم فخرج رومي يدعو إلى المبارزة فهابه الناس. قال فخرج رجل من المسلمين وبارز ذلك الرومي حتى جندله. قال ثم عاد المسلم متلثما حتى دخل في الناس. قال فلما دخل في زحمة الناس يريد إخفاء نفسه جعلت ألود به لأعرف من هو. قال فإذا عليه المغفر فلم أعرف من هو. قال فلما مضى وانزوى عن الناس حط عنه المغفر حتى يمسح العرق عن وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فلما انزوى عن الناس نزع عن نفسه المغفر حتى يمسح عرقه. قال فلما انزوى وضع المغفر عن وجهه فإذا هو ابن عون، وإنما فعل ذلك كله إخفاء لعمله عن الناس. وقال ابن جرير في حوادث سنة 16 من الهجرة قال لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباط والغنائم أقبل رجل بوعاء كبير مملوء من الجوهر والسحر فدفعه إلى صاحب الغنائم، إلى الرجل الذي يجمع الغنائم. قال دفعه إليه. فقال هذا الرجل صاحب الغنائم قال لهذا الذي جاء بهذا الكيس العظيم قال والله ما رأينا مثل هذا الوعاء والجوهر قط، وما يعدله ما عندنا ولا يقاربه، يعني كل الذي جمعناه ما يأتي شيء بجانب هذا الذي أحضرته، فهل أخذت منه شيئا؟ يعني شكوا فيه قالوا هل أخذت منه شيئا؟ قال الرجل والله لولا الله ما أتيتكم به، لولا خوفي من الله ما أتيتكم به، كيف تتهموني أني أسرق من شيء؟ قال فعرفوا أن للرجل شأنا وتعبدا وخشية، فقالوا له من أنت رحمك الله؟ قال لا والله لا أخبركم من أنا لتحمدوني ولا أخبر غيركم ليذكروني، لن أخبركم حتى تحمدوني وتشكروني ولن أخبر غيركم ليذكروني، ولكني أحمد الله تعالى وأرضى بثوابه. ثم مضى عنهم. ومن ثمار تعظيم الله عز وجل استشعار العبد التقصير دائما، وأنه مهما قدم من عمل صالح فإنه لن يبلغ شكر نعم الله عز وجل عليه، فلا يعجب بقيام ولا صيام ولا صدقة ولا نفقة، فكل عمل مهما عظم فهو بجانب عظمة الله تعالى حقيق، فلا يزال العبد يحتاج دائما إلى زيادة تقرب وتذلل وتملق إلى ربه تعالى. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ذكر عنه بعض أصحابه قال كنت جالسا مع الإمام أحمد في مجلسه ومعه كتاب يقرأه علينا، قال فجاء رجل إليه وقال يا إمام إن أمي مقعدة منذ 20 سنة وقد أرسلتني إليك لتدعو الله تعالى لها فتشفى، لعلها تشفى، لتدعو الله عز وجل لها فتشفى. قال فنظر إليه الإمام أحمد مع الكتاب، نظر إليه قال فغضب ثم أقفل الكتاب وقال سبحان الله الناس يظنوننا أنبياء، الناس يظنوننا أنبياء، بل أنت قل لأمك أن تدعوني، أمك مبتلاة، أنا أحوج إلى الدعاء من أمك، قل لأمك أن تدعوني. قال فمضى الرجل وهو متغير وضائق الصدر. قال فتبعه رجل منا وقد رأينا الإمام أحمد حرك شفتيه بدعواته، فمضى وراءه وقال يا رجل لا تحزن فلقد رأيت أبا عبد الله حرك شفتيه بدعواته. قال الحمد لله لعله دعا الله عز وجل لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني يقول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، يستجيب لها الله عز وجل مباشرة. قال فمضى الرجل وحرك المفتاح يريد أن يفتح بابه، باب البيت وأمه مقعدة مشلولة منذ 20 سنة. قال فلما سمعت الأم حركة المفتاح على الباب قامت ففتحت له الباب. فانظر مع هذه الاستجابة السريعة من الله عز وجل ما أعجب الإمام أحمد بنفسه وقال نعم أنا الذي ابتليت في الله وسجنت وعذب وحفظت للناس بولي الله الحمد عقيدتهم وغير ذلك، لا، كل هذا احتقار لهذا العمل بجانب عظمة الله عز وجل. محمد بن واسع رحمه الله الذي قال في قتيبة مسلم كانوا مرة في معركة بحث عن محمد بن واسع فلم يجد. محمد بن واسع رجل من العباد الزاهدين. فقال لرجل بجانبه قتيبة القائد، قال لرجل بجانبه أبغوني محمد بن واسع، التمسوا أين هو؟ فنظر الرجل فوجد محمد بن واسع يدعو ويحرك أصبعه، وفي رواية أنه وجد الساجد يحرك أصبعه يدعو. قال فجاء إليه وقال رأيته ساجدا يدعو يحرك أصبعه. فقال قتيبة بن مسلم لأصبع محمد بن واسع في الجيش، يعني أثرها في الجيش، أحب إليه من ألف من مئة ألف شاب طرير وسيف شهيد. محمد بن واسع هذا يقول لو كان للذنوب رائحة ما أطاق أحد أن يجلس بجانبي. هذا الرجل العابد يقول لو كان للذنوب رائحة كان خست أنا، ما أحد يستطيع أن يجلس بجانبي. مرة قال له رجل إني أحبك في الله، فقال أحبك الله الله الذي أحببتني له، ثم قال اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغض. هذه المشكلة يا إخواني، أحيانا الناس يرونك أنك رجل صالح عابد زاهد، يأتي لك هذا بما تقرأ لك فيه، ويجيك هذا يقول يا أخي ابني مريض أدعو له جزاك الله خير، وهذا يأتيك يقول أنفذ في صدري أقرأ علي جزاك الله خير، ويظنونك كذلك. ولعلنا إن شاء الله نسأل الله أن نكون من الصالحين في الظاهر والباطن، لكن المشكلة إذا كان الناس يحبوننا ويعظموننا لأجل الله عز وجل، والله عز وجل مبغض لهذا العبد. هذه هي المشكلة. ومن ثمار تعظيم الله عز وجل عدم الأمن من مكره تعالى أو الجرأة على معاصيه، ودوام محاسبة النفس على القليل والجليل. فلا تنظر إلى صغر ما فعلت، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وكان السلف رحمهم الله تعالى لشدة تعظيمهم لربهم عز وجل ولخوفهم من الوقوع في مخالفته بالمعاصي يتركون مئة باب من الحلال خوفا من الوقوع في باب واحد من الحرام. وهذا هو الورع. ابن حامد الوراق كان من الصالحين، وكان ينسخ الكتب بيده ويقتات من أجرتها، وكان كثير الحج مع كبر سنه. خرج إلى الحج في سنة 402، فناله في طريقه عطش شديد وانقطع عن أصحابه. قال فجاءه إنسان من الحجاج بقليل من الماء، أتاله بماء وهو مستند إلى حجر، فأومأ إليه ابن حامد، هذا الرجل العطشان الآن، هذا الرجل الصالح، أومأ إلى هذا الرجل الجائي بالماء وقال من أين هو وأين وجهه، من وين هذا الماء؟ فقال صاحب المال أهذا وقت السؤال؟ فقال نعم هذا وقته، فعند لقاء الله عز وجل أحتاج أن أدري ما وجهه. يمكن أنك سارق هذا المال، يمكن أنك غصبته من أحد، يمكن أنك أخذته من غير إذن، يمكن هذا المال فيه شبهة. يقول أعرف وجهه الآن لأني يوم القيامة سأحتاج أن أعرف ما وجهه. وأبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة وأكبر القضاة في عهد هارون الرشيد، تقاضى عنده مرة الخليفة هارون الرشيد ونصراني في خصومه، فقضى أبو يوسف للنصراني على الخليفة، الحق مع النصراني فقضى له. فلما أدركت الوفاة أبا يوسف قال اللهم إنك تعلم أني وليت القضاء، فلم أمل إلى أحد من الخصمين حتى في القلب، حتى في قلبي ولا مرة قلت يعني يليت الحق يكون مع هذا وليس مع هذا، ولا مرة حتى في القلب ملت إلا في خصومة بين نصراني والرشيد، فقد تمنيت بقلبي أن يكون الحق مع الرشيد مع أني قضيت للنصراني. اللهم فاغفر لهذه المعصية، اللهم فإني أستغفرك من ذلك الميل، يستغفر أن هذا الميل الذي مال به في قلبه. ومن ثمار تعظيم الله عز وجل أن يستشعر العبد أيضا أنه محتاج إلى ربه تعالى دائما، وذلك يدل عليه ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في حديث ابن عباس، قال دخل ابن عباس على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند وفاته فقال له قد فتحت بك الأمصار ووسعت بك البلاد وفعلت وفعلت، وإني لأرجو لك، أرجو يعني لك المغفرة والرحمة. فقال عمر وددت والله أني أنجو منها كفافا لا علي ولا لي، لا أجر ولا وزر. والبهلول بن راشد القيرواني المالكي قال عنه دحيون بن راشد كنت بالمدينة فإذا رجل يسأل، يعني انظر إلى عدم الإعجاب في النفس، يقول فإذا رجل يسأل وهم بالمدينة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رجل يسأل أها هنا رجل من إفريقية، فقلت له نعم أنا، قال من أين؟ قلت من أهل القيروان، قال الحمد لله، أتعرف البهلول بن راشد؟ قلت نعم، قال فدفع إلي كتابا وقال أوصله إليه، قال فأخذت الكتاب ثم ذهبت إليه، فلما دخلت القيروان دفعته إليه، قال ففتحه فإذا هو من امرأة من أهل سمرقند قد كتبت فيه أنا امرأة من أهل سمرقند خراسان أنا امرأة مجنت مجونا لم ينزله أحد إلا أنا، ثم تبت إلى الله عز وجل وسألت عن العباد في أرض الله فوصف لي أربعة، أحدهم بهلول بإفريقية. سألتك بالله يا بهلول إلا دعوت الله أن يديم لي ما فتح لي من الخير والدين وأن يثبتني عليه. قال فلما قرأ، الآن يقرأ الكتاب، وهذه مرأة تقول أنت من العباد وأنت يعني أعبد أربعة على أهل الأرض، أنت واحد منه. قال فلما قرأ جعل ينتفض، جعل ينتفض. قال ثم خر وسقط الكتاب من يده وجعل يبكي ويقول يا بهلول ذكرت وأنت بالقيروان، ذكرك أهل سمرقند خراسان، خراسان يعني عند إيران، ذكرت بسمرقند خراسان، الويل لك من الله إن لم يسر الله عليك يوم القيامة، الويل لك من الله إن لم يسر الله عز وجل عليك يوم القيامة. وآخر هذه الثمرات أن يكون الإنسان متورعا ودائما المراقبة لله عز وجل لكل حركاته وسكناته. جاء عند الإمام أحمد في كتاب الزهد عن سعد بن أبي وقاص قال قدم على عمر بمسك معنبر من البحرين، قال فقال عمر وددت والله لو أني وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حتى أقسمه بين المسلمين. فقالت له امرأته عاتكة أنا جيدة الوزن فهلما أزنه لك؟ قال لا. قالت لما؟ قال إني أخشى أن تأخذيه فتفعلي به هكذا، يعني تعرفه مثل البودر، فتفعلي به هكذا فيلتصق بيديك فتجعلينه هكذا، ومسح على رقبته. قال فأصيب طيبا ومتعة وفضلا على المسلمين لا يصيبونهم. يقول أخشى أن هذا الطيب مع أنه يمكن تغسل يديه ويذهب، يقول أخشى أن تضعيه هكذا على رقبتك فأتمتع به أنا من هذا الطيب لا يتمتع المسلمون بمثله. والبهلول بن راشد نعود إلى سيرته، قال عنه بعضهم دفع بهلول إلى بعض أصحابه دينارين ليشتري له بهما زيتا حسنا. قال فذكر للرجل أن عند نصراني زيتا هو أحسن ما يوجد. هذا الرجل الآن العابد الزاهد بهلول أعطاه مال دينارين، قال ابحث لي عن زيت جيد، فأخذ يلتمس حتى يحضر للشيخ شيء جيد. قال فذكر له قيل ترى عند هذاك الرجل النصراني البائع عنده شيء طيب اذهب واشتري منه. قال فذهب إليه وانطلق بالدينارين، فأخبر النصراني أنه يريد هذا الزيت للبهلول بن راشد. إما هذا الرجل أخبره أو الناس أخبره، قالوا انتبه ترى هذا الزيت العابد الزاهد بهلول بن راشد. قال فقال هذا النصراني والله إن النصارى ليتقربون إلى الله بالبهلول كما تتقربون به أنتم. ثم أعطاه بالدينارين من ذلك الزيت الجيد ما يعطى بكذا وكذا دينار، يعني يمكن يعطيه مثلا شيء يسير أعطاه شيء كثير يسوى مثلا 100 دينار أعطاه بدينارين. ثم قال اذهب بهما إليك. الرجل فرح الآن، يعني هذه بيعة جيدة، ذهب إلى البهلول وأعطاه إياه فأعجبه الزيت، فقال من أين هو؟ فأخبره بالقصة. فقال جزاك الله خيرا قضيت لي حاجة فأسألك بالله أن تقضي لي حاجة أخرى. قلت له ما هي؟ قال رد علي الدينارين. قلت ولما؟ قال رد الزيت ثم رد علي الدينارين. قلت ولما؟ قال ذكرت قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فخشيت أن آكل زيت النصراني فأجد له في قلبي مودة فأكون ممن حاد الله عز وجل على عرض يسير من الدنيا. انظر سبحان الله على خوفه على معتقده. نختم هذا المجلس يا إخواني بأمر هام، وهو أن بعض المعاصي أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن ينبه الناس إليها تنبيه خاص. أقصد بكلامي هذا أحيانا لا يحتاج إلى أن تتكلم مع رواد المساجد عن الكبائر من المعاصي، ما يحتاج تتكلم معهم عن عظمة الزنا عافانا الله وإياكم، ولا شرب الخمر، ولا قتل ما حرم الله، ولا غير ذلك. لكن أحيانا تحتاج إلى أن تتكلم عن محقرات الذنوب، محقرات الذنوب. لذلك جاء في بعض روايات حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فيهم قال إن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي منكم بما تحتقرون من أعمالكم. معاصي صغيرة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة من الغزوات، فلما قفلوا راجعين من هذه الغزوة قام غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حمل الرحل ليضعه على دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وضع هذا الرحل على الدابة فإذا بسهم غرق ما يعلمون من الذي أطلقه أطلق عليه فوقع في صدره فمات من ساعته. فلما مات كبر المسلمون، وقال بعضهم لبعض الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة، قتل في سبيل الله وترك أهله وماله وخرج جهادا في سبيل الله، بل قتل وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو الذي ينبأ من الغيب بما لا ينبأون، قال لهم كلا إن الشملة التي غلها، يعني الرداء الذي سرقه من الغنيمة قبل أن تقسم، قال إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا، لتلتهب عليه في قبره نارا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. يكلم من يا إخوان؟ يكلم صحابة، يكلم صحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، إياكم يا أبا بكر ويا عمر ويا علي وعثمان من محقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، حتى يهلكنه. لذا قال صلى الله عليه وسلم يوما لعائشة لما ذكرت له صفية إحدى زوجاته وهي من الضرائر، قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة يعني اسمتي؟ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة بسيطة احتقرتها عائشة، يعني زوجتك الثانية وتتكلم عليها، يعني من هذه قصيرة لا تعجبك؟ قال هذه الكلمة يا عائشة عظيمة، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لو مزجت بماء البحر لمزجت. لذا قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، كلمة عادية لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. وفي رواية قال تزل به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي رواية ثالثة قال تزل به تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة لا يلقي لها بالا، لاحظ لا يلقي لها بالا. يقول صلى الله عليه وسلم، ولعلي أختم بهذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم مصورا حال الناس يوم القيامة، يقول إذا جمع الله خلائق يوم القيامة يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. لاحظ أنعم أهل الأرض، يعني تصور رجل ما في عمره كله في حياته ما عمره أصابه مرض ولا أصابه ضيق الصدر ولا أصابه فقر ولا يعني تنازع مع امرأته ولا تخاصم مع أولاده ولا أصابه أي شيء منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، أنعم أهل الأرض يؤتى به لكنه من أهل النار. يقول صلى الله عليه وسلم فيغمس في النار غمسه، لاحظ أنعم أهل الأرض الذي ما ذاق شده دائما وسيع صدره أبدا، يغمس في النار غمسه. ثم يقول الله عز وجل له يا عبدي هل مر بك نعيم قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فيقول لا يا ربي ما ذقت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط، أنساه كل نعيم الدنيا غمسة واحدة غمسها في النار. إذن كيف إذا تردى في دركاتها؟ كيف إذا تجرع زقومها؟ كيف إذا سلسل بسلاسلها؟ بل كيف إذا قرن بينه وبين شياطينها ثم هي فيها؟ بل كيف إذا زجره رب العزة جل جلاله وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ بالله عليكم كيف يكون حالك؟ كيف يكون حالك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. أبأس واحد في الدنيا يعني أمراض وكربات وسجن وفقر والناس ما يحترمونه، ويمكن يعني شكله وخلقته أيضا الناس ما تعجبهم، ولباسه رديء، وأولاده عقوه، وزوجته سيئة الخلق، يعني جمع جميع المصائب وكل البؤس وصب على شخص واحد، يؤتى بأبأس أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم والدينا. يؤتى بأبأس أهل الدنيا، قال فيغمس في الجنة غمسة. ثم يقول الله عز وجل له يا عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا ذقت شدة قط، أنساه كل بؤس الدنيا غمسة واحدة غمسها في الجنة. إذن يا إخواني كيف إذا شرب من أنهارها؟ كيف إذا تقلب في أحضان حورها؟ كيف إذا نظر إلى وجه رب العزة جل جلاله؟ بل كيف إذا سمع الله عز وجل يقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام قولا من رب الرحيم، بل كيف إذا نظر إلى وجه ربه جل جلاله وهو يقول له يا عبادي هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ بالله عليكم هل يذكر شيء من البؤس الذي أصابه في الدنيا؟ لذلك يا إخواني كل هذه الأمور ينبغي أن تكون كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في المدهش أو في صيد الخاطر، يقول إن من الكلمات كلمات ينبغي أن تنحت على القلب كما ينحت بالإزميل على الصخرة الصماء. منها يعني هذه الكلمات الجيدة أن شدة الطاعة، شدة قيام الليل، شدة النفقة أحيانا، شدة الجهاد، شدة الحج، أن شدة الطاعة تذهب وتبقى لذاتها وحسناتها. قيام الليل ساعة ساعة ونص ساعتين وهو منتهي، لكن تبقى حسناتها ولذاتها، وأن لذة المعصية تذهب وتبقى سيئاتها وحسراتها. كل هذه تفنى وتفنى، كما قال الأول تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الذنوب ويبقى الذل والعار وتبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وقال الأول حاسا على الصبر على مثل هذه الأمور، اصبر لمر حوادث الدهر فلتحمدن مغبة الصبر، وانهد لنفسك قبل ميتتها، وادخر ليوم تفاضل الدخر، فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع، وأنت محشرد الصدر، وكأنهم قد هيئوك بما يتهيأ الهلكى من العطر، وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وأنت لا تدري. يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وظلمة القبر، أم ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر، أن ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر. وضع الحساب صبيحة الحشر، ما حجتك فيما أتيت؟ وما قولك لربك بل وما العذر ألا تكون أخذت عذرك أو أقبلت ما استدبرت من أمري؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.